السبب لغة ما توصل به إلى غيره وشرعا ما ينزل من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به ويراد به ما يقابل مباشرة تحت مع تردية فأول سبب وثاني علة وعلة العلة كرميل هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة للزفوق والعلة الشرعية بدونها شرط بدون شرط الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة وهو وقتي كزوال لظهر ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكان لتحريم والشرط لغة بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف والسبب لغة ما توصل به إلى غيره. السبب هو أحد أحكام الوضع لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما هي تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. هذه خمسة أحكام يسمونها الأحكام التكليفية. الوضعية هي التي لا تتعلق بالمكلف ولكنها علامات وضعها الشرع لتصحيح الشيء أو إبطاله أو إيجابه أو ما أشبه ذلك. وقد مر علينا منها إيش؟ الشرع. لا خطاب الوضع. نعم علة. نعم العلة، لأن المؤلف ذكر أربعة: العلة والسبب والشرع والمال. تقدمت العلة. أما السبب فقال لغة ما توصل به إلى غيره. كل شيء تتوصل به إلى غيره يسمى في اللغة سببا. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. ومنه سمي الحبل سببا لأنه يوصل إلى غيره، إلى استخراج الماء من البئر مثلا. أما في الشرع فقال: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به. ما يلزم من وجوده الوجود، إيش وجود؟ وجود أي شيء المسبب. ما يلزم من وجوده الوجود أي وجود المسبب، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب. ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. طيب إذا عدم السبب عدم المسبب، لكن لذاته، يعني أنه هو نفسه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقد يعدم الشيء لسبب آخر أو لوجود مانع. قد يعدم الشيء لوجود مانع فلا يوجد مع وجود السبب، فلا يوجد مع وجود السبب. فمثلا القرابة من أسباب الإرث، والرق من موانع الإرث، فهنا وجد السبب ولم يوجد المسبب. لماذا؟ لوجود مانع. إذن فالسبب من حيث هو سبب يلزم من وجوده الوجود، ولكن قد يوجد مانع يمنع من وجود المسبب الذي يلزم من وجود السبب وجوده. طيب فخرج بقول المؤلف ما يلزم من وجوده الوجود، خرج به الشرط، لأن الشرط لا يوجد من وجوده الوجود. فلو توضأ الإنسان للصلاة فهل تلزمه الصلاة؟ لا، قد يصلي وقد لا يصلي، لأن الشرط لازم من وجوده الوجود. من عدمه العدم خرج به ما يوجد ما يلزم من وجوده العدم مثل المانع.